وهذه الأمثلة على نطق حرف الـ A بحرف الـ O، ولا ينطق A ولا ينطق A، ينطق O. مثال عليه: call small all of you، small house، call me. تنطق هذه الأحرف حرف الـ A بحرف الـ O، وهذا الخطوة تقريبا الأخيرة في حرف الـ A نطقناها بحرف الـ A كما هو، ونطقناها بحرف الـ A ونطقناها بحرف الـ O. ننتقل للأحرف اللي بعدها وهو حرف الـ B. الـ B ينطق كما هو حرف B، سواء في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة.